cours numéro 8. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wahdah. Wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'dah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Qala rahimahullah wa kana yaqul law ya'lam al-mar bayna yaday al-musalli madha alayhi لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه وهذه المسألة قلنا بأمس فما حكم المرور بين يدي المصلي أي بينه وبين سترته ما الحكم حرام الحكم أن هذا حرام لأن الوعيد لشديد لكان أن يقف 40 خيرا له نكمل مسائل السترة مسألة المرور بين يدي المأمومين هذه المسألة تختلف بما ذكرنا أمس لأن أمس كل مسائل كنا تتعلق بالإمام والمنفرد فالإمام إلى السترة والمنفرد شريك في الصلاة سل إلى السترة أما المأموم فهذا سترته سترة الإمام celui qui prie derrière l'imam salat en commun sa sutra c'est la sutra de l'imam la sutra de l'imam elle suffit pour toute la jama'a فعلى هذا يجوز المرور بين الصفوف la personne il marche entre les rangs même s'il passe devant les musallis هذا لا يضر لأن leur sutra c'est la sutra de l'imam tant que personne passe entre l'imam et sa sutra فلا يضر من يذكر دليلا على هذا حديث ابن عباس في الصحيحين رضي الله عنهما أنه جاء مرة على حماره ومر بين الصفوف ابن عباس مرة رضي الله عنهما il est venu avec son âne il est passé entre les rangs أي devant المصلي ثم il est rentré il a déposé son âne et il est rentré dans le rang il a fait الصلاة فهذا لا يضر Personne n'a dit à Ibn Abbas, ni le prophète, ni aucun compagnon, pourquoi t'es passé devant nous. Hada, ça montre, anna hada la yadur. Qala al-imam Ibn Abdelbar, rahimahullah, hadith Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, hada yakhus hadith Abi Sa'id. Hadith Abi Sa'id qu'on a vu ams. Finnahi yani al-murur, bayna yaday al-musalli. Dhaki li'am. وحديث ابن عباس اللي خاص حديث ابن عباس يسبيسيفي لا جينيراليتي كي ادو حديث ابي سعيد اي كو بيرسون دو باسي انتر لو مصلي اي سا سوترا حديث ابن عباس يمونتر كو الجماعه سي مخصوص سا مونتر كو حديث ابي سعيد في النهي سي بور الامام المنفرد اما الماموم صلاه الجماعه سي كلكان باس دوفون لوي داشي عليه فإن ذلك مخصوص بالإمام والمنفرد هذا النهي donc l'interdiction de passer entre la sutra et la personne c'est pour soit l'imam soit la personne qui fait salat seul أما جماعة فهي نوت حديث خاص qui montre que c'est يجوز قال فأما المأموم فلا يضره من مر بين يديه وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء لا أحد من أهل العلم يقول أن المرور بين يدي المأموم يضره لا أحد يقول بهذا هذا واضح والظاهر أنه وجد شيء من الخلاف بعض العلماء ذكروا شيء من الخلاف لكن لا يضر يدي أقوال في هذا لكن عامة أهل العلم على أنه لا يضر dernière مسألة pour finir le chapitre de la sutra السترة في مكة السترة في مكة تعلمون أن العلماء رحمهم الله وحفظ الأحياء منهم اختلفوا في السترة في مكة est-ce que مكة ça a le même حكم que tous les autres بلاد في السترة سبب الخلاف في هذا حديث ضعيف روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في حاشية المطاف ليس بينه وبين الطواف أحد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يغف الصلاة حاشية المطاف أي حول الكعبة أي يبي بيرسون أنتخلوي أي محل الطواف المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يغف الصلاة في مكة في المسجد الحرام يبي باب سترة ليس بينه وبين الطواف أحد هذا الحديث est ضعيف. Il serait صحيح, ça aurait été un dalil. أن في مكة c'est autre chose, لكن il est ضعيف. قال الإمام ابن رجب رحمه الله في سنده من لا يعرف. أي dans la chaîne de transmission de ce hadith, مجهول. Une personne inconnue. وتعلمون أن المجهول المبهم في السند يضر. يضر في سند الحديث. فالعلماء مثل هذا يحكمون عليه بالضعف. وبعض العلماء اللي حسن وصحح, لكن الظاهر والله تعالى أعلم سكل الحديث إلى ضعيف. فعلى هذا لا فرق بين مكة وغيرها, أي في اتخاذ سترة يا أكن فرق, لأن لأحاديث السوء عامة التخصيص يحتاج إلى دليل. فالأحاديث كبقى في صلى الله عليه وسلم في السترة عام, والنبي صلى الله عليه وسلم إلى في الصلاة في مكة في المدينة إلى في الحج في الصلاة, فلا شك أنهم lui et ses compagnons ils appliquaient ces hadith. فمن ادعى الخصوصية بمكة عليه الدليل. أما الدليل qu'on a cité que beaucoup de savants s'appuient, il est ضعيف والله تعالى أعلم. فالصواب في المسألة أن في مكة أو في غيرها la personne prend une sutra. لكن تعلمون أن في أيام الحج بسبب كثرة الزحام الأمر il est شديد في مكة. Aïe, min haït, tu prends une sutra et personne passe. Fi Mecca, c'est difficile. Ceux qui ont fait le hajj, ils arrivent à ça. Ou l'umra. Lakin, la personne, il faut autant qu'il peut. Fattakullah, ma stata'atum. Si la personne est avec un groupe, il y a ta'awanou. Amma salat jama'a, il n'y a pas de problème. Baqiya an-nawafil, wa salat khalf maqam Ibrahim, et toutes les sunan. Fahada, il y a ta'awanou. Un, il se met devant, un, s'il peut bloquer les gens. Lakin, bref. Bref, il y en a fi Mecca. أولا يا خلاف بعض الناس يبونس كي سيوتوريزي فايفا باسي هو دوفون توا فأنت في هذا الحال برفق يبين للناس ولو في مكة يدافع الأسهل في الأسهل لكن أحيانا هناك صعب جدا والله المستعان لأن أكثر الناس يكون إسبا لأحكام تعلمون أن في الحج أكثر الناس سدي عوام فما يعرفون الأحكام فلا بد الصبر لا بد الصبر الدعوة فهذا ما يتعلق بالسترة من عنده شيء فائدة أو إشكال أفنكم بصاء أتخشوف قال رحمه الله ما يقطع الصلاة هذا الباب مهم كذلك إلى اللي يبك السترة ما يقطع أي قطع البطلان هنا المراد بالقطع هنا قطع بطلان سي للشوز كو البروفة صلى الله عليه وسلم وفاليغ إلى ستي سي الباس انتخطوة إلى السترة فالصلاة لباطلة tu l'as refait. Amma, autre que ces choses-là, la masala qu'on a vu sutra, nahnu, matalan, un homme il passe entre toi et ta sutra, si tu ne le vois pas, il est passé, lâchez alayk. La yukalifullahu nafsan law sa'aha. Anta, tu ne l'as pas vu. Rabbana la tu'akhidna inna sina akhta. Si tu sais qu'il va passer, lakin tu le laisses passer volontairement, t'es athim. Lakin ta salat, elle est valide. Al-an, la masala qu'on va voir, là, les trois choses citées dans le hadith, al-mar'a, ou al-himar, ou al-kalb al-aswad, si une de ces trois choses, elle passe entre toi et ta sutra, et tu es capable de la repousser, et tu la laisses, ta salat, elle est bâtée. Ta salat, elle est bâtée. Qala, rahimahullah, ma yaqta al-salat. وكان يقول أي النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل المرأة الحائض أي البالغة سافباجير لا تفهم أن المرأة quand elle est en état de menstruer quand elle a ses menstrues ses règles ta salat elle est invalide si elle a pas ses règles ta salat elle est valide là المرأة الحائض أي la femme qui a l'âge d'avoir ses règles أي البالغة la femme pubère أما la petite fille qui n'a pas l'âge d'avoir ses règles فهذه même si elle passe devant toi ta salat elle est valide فالمرأة الحائض كما في الحاشية قال أي البالغة والمراد بالقطع هنا البطلان كما نسيتي أي صغوا صلاة باطلة وأما حديث لا تقطع صلاة شيء فهو حديث ضعيف كما حققته في تمام المنة وغيره هذا كلام الإمام الألباني رحمه الله لا نتكي لسيتي وبات باش أولا نستفيد أن المراد بالمرأة سالحائض أي une femme pubère. فهذه si elle passe entre toi et ta sutra, ta salat elle est batil. كذلك تستفيد أن القطع c'est قطع بطلان comme on a expliqué. La salat, tu dois la refaire. كذلك تستفيد من هذه التعليقة أن هناك حديث لا تقطع الصلاة شيء، هذا الحديث إذا ضعيف كما قال شيخ الألباني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن plusieurs choses coupent la salat. قال أبو ذر، قال أبو ذر رضي الله عنه، قلت يا رسول الله ما بال الأسود من الأحمر؟ فقال الكلب الأسود شيطان. الحديث رواه مسلم. أبو ذر إلى الموت صلى الله عليه وسلم، لماذا تسبيسيفي للشيان واف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان، الحديث الذي في صحيح مسلم. قال الشيخ العلامة العثيمين عليه رحمة الله، قال في هذه المسألة القول الراجح في المسألة أن الصلاة تبطل، لأن بعض العلماء لا يقولون بقطع البطلان، بعض العلماء يديز سبب في ديمينو لا ريبونس للصلاة الصحيحة يديزوت أقوال. أما الصحيح وظاهر الحديث أنه سقطع بطلان كما قال شيخ العثيمين، قال أن الصلاة تبطل بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود لتبوذ ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مقاوم لهذا الحديث يعارضه حتى نقول أنه منسوخ أو مخصص. بعض العلماء قالوا بالنسخ، بعض العلماء بأنه لمخصوص، أنه لمخصص بكذا، لا هذا يحتاج لدليل، يقدر على النسخ أو على التخصيص لحديث تكون له لس على ظاهرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع صلاة الرجل ثم إلى ستر شهور، تستفيد من هذا القطع البطلان. اسقوا جماعة من أهل العلم منهم الشيخ الألباني والشيخ العثيمين رحم الله الجميع، قال بل تبطل الصلاة ويجب أن يستأنفها أي لا غفر، وهذا الظاهر كلا فيو كلا بابي qu'il a vu la chose passer amla salat elle est batila le bas si la laisse exprès il est intime elle est batila si مثلا il est ghafil dans sa salat il fait pas attention et une femme elle te passe entre lui et la sutra ou les choses citées dans le hadith si la laisse il est intime et sa salat elle est batila si il fait pas exprès ou il l'a pas vu et elle est passée il refait la salat voilà il fait mal. أما البطلان اللي حاصل اللي حاصل، أما الإثم سي بارابور سي لي فولونتير أم لا، هذا الذي يظهر والله أعلم. على كل حال لباطلة. قال بل تبطل الصلاة ويجب أن يستأنفها أي إلا غفر. قال ولا يجوز أن يستمر حتى لو كانت نفلة، لأنه لو استمر في عبادة فاسدة، هذه سنفائدة أن هذا سنغلب النافلة كذلك صلاة النافلة، لا يجوز يكونتينيو لأن الصلاة الباطلة الفاسدة، فلا يجوز لبرسان يكونتينيو، لا في هذا الحالة لباسي أغطوا غفة تكبير الإحرام غكم وسط الصلاة كساسوا النافلة أو فريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع أو يقطع صلاة الرجل، فالصلاة هنا لعام سنغلب كل الصلوات كساسوا أوبليغاتوار أو دي صلاة ركوماندي. هذا كلام جيد للعلامة العثيمين رحمه الله. جي با من ريفيرونس الظاهر أن هذا كلام من شرح الممتع. نعم من شرح الممتع والله أعلم. On a deux إشكال الآن. Si vous vous rappelez les hadiths qu'on a cités avant, avec cette مسألة, il y a deux إشكال. أي la femme, le chien noir, و الحمير. Ces trois choses, elles coupent la salat de la personne. لكن on a cité Hadith ibn Abbas radiyallahu anhu أنه il est venu avec son âne et il est passé entre les rangs. فكيف هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمار يقطع الصلاة et Hadith ibn Abbas ils ont pas refait leur salat. أحسنت. N'oubliez pas la مسألة. هذا c'est في حال المنفرد والإمام. أما صلاة الجماعة الشطرة c'est celle de l'imam. أما حديث ابن عباس il n'est pas passé devant l'imam. لا il est passé derrière أو devant المأموم المأمومين وهذا لا يضر لأن الشطرة c'est celle de l'imam. هذا واضح. إشكال ثاني تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة et devant lui il y avait عائشة qui dormait على سريرها. فكيف on a dit la femme في الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة et il y avait عائشة رضي الله عنها devant lui. فكيف هذا comment on répond à ce إشكال؟ تقطع الصلاة تقطع الصلاة أحسنت لم تمر الحديث اللي في المرور الحديث اللي في المرور أي لا بيرسون إل باس أو لو شيان باس أو لام أما مثلا تا فام إلي أسيز إي تو لا برون كوم سوترا تو في صلاة ديغيغ إل يجوز نحن سكو باس سي إل باس أونتخ توا إي تا سوترا أما في هذا الحال تا فام سي سوترا لا يضر كذلك في الصلاة كما أون أفي هيغ لوغ سوترا سيتي مؤاخرة الراحلة كثير من راحلة القوم على بوكس تدي ديزل فهذا لا يضر ليسونسيل سي كي باس با هو انت تو اي تا سوترا خلاص مفهوم واضح قال الامام الالباني رحمه الله الصلاه تجاه القبر انوت مساله توجور سي لي افيك سكون افي افون الان فير صلاه ان ديريكسيون دان قبر تجاه القبر اي انت تو اي لا قبله يا قبر مثلا La personne, il va dans un cimetière et il y a les tombes en face de lui et il fait salat. Entre lui et la qibla, il y a des tombes. Hada, c'est ça ce bab. Qala al-imam al-albani wa kana yanha ani salat tijah al-qabr fa yaqul, ay al-Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam, la tusallu ila al-qubur wa la tajlisu alayha. الحديث معروف تقدم معنا في بعض كتب التوحيد في صحيح مسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها فنهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن هذين الأمرين لبخومي الصلاة en direction du قبر سمنهي عنه t'as pas le droit de faire الصلاة en direction d'une tombe et t'as pas le droit de t'asseoir sur la tombe نحن وفدتايه مسألة الصلاة أولا الحكم حكم الصلاة تجاه القبر الصحيح سكلا الصلاة لمحرمة باطلة الصحيح أن الصلاة en direction d'une tombe لمحرمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى قال لا تصلوا إلى القبور والنهي يقتضي الفساد كما on a beaucoup vu dans le Qusur فcette صلاة لمحرمة s'implique qu'elle est باطلة elle n'est pas valide si la personne مثلا il a fait صلاة الظهر en direction d'une tombe si savait ce qui si connaissait le hukm il est tombé fait le haram c'est haram هذا النبي صلى الله عليه وسلم il a clairement dit la tusallu ila al-qubur fa il refait cette salat il refait salat al-dhuhr li'annaha batila annahi yaqtadi al-fasad min al-adilla autre que الشيخ الالباني ce qu'il a cité la tusallu ila al-qubur min al-adilla كذلك تقدمت هذه المسألة معنا في دراسة كتب التوحيد فقدمت مسألة القبور إلى آخره إيونا في ستة حديث منها حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد النبي صلى الله عليه وسلم أو الله سبحانه وتعالى لعنهم للسبب أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد والمسجد معروف سمكان الصلاة كذلك حديث جندب رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد فإني أنهاكم عن ذلك نعم سكتي avant nous les générations avant nous les peuples avant nous ils prenaient les قبور de leurs أنبياء de leurs prophètes et de leurs صالحين des hommes pieux مساجد أي construisaient des mosquées ils faisaient salat vers les tombes النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أنهاكم عن ذلك فهذا في دين الإسلام سي حرام les tombes les cimetières c'est pas un endroit pour faire salat لا on va voir salat جنازة c'est autre chose أما نحن parle salat autre que le جنازة أما الجنازة سيأتي معنا ف les tombes c'est pas fait pour هذا بعض الناس والعياذ بالله ذو الاعتقاد أنه سي في الصلاة vers la tombe de سيدي فلان أو علان Il a la conviction, la croyance qu'il aura plus de ajr. هذا un معتقد فاسد. Et c'est un bab إلى الشرك بالله عز وجل. ولو سيف الصلاة لله c'est محرم. أما سيف الصلاة pour le mort, pour la tombe, il demande à la tombe ou au mort, فهذا لا شك أنه c'est un مشرك. وقع في الشرك الأكبر. لأنه يدن عن عبادة خاصة لله لغير الله. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. على كل حال الحكم أن الصلاة تجاه القبر لمحرمة لباطلة لا يجوز قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى قال والمقابر نهى عنها هاي البروفيت صلى الله عليه وسلم إلى أنترديد فيغ صلاة en direction des tombes قال لما فيه من التشبه بالمتخذين القبور مساجد. نعم سنغصهم لانصوا يهود ونصارى الذين لعنهم الله، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. فلا يجوز أيها المسلم تتشبه بهؤلاء، من تشبه بقوم فهو منهم قال عيسى السلام. فأنت مسلم تبخفت عيسى السلام يطلع أنت غدي ذلك هتشوفي بس صلاة بغل التوم دول السنتير أبدا، شوف صلاة الجنازة أما دنوافل أو الفرائض سفي المسجد، الفرائض سفي المسجد، النوافل النبي صلى الله عليه وسلم nous a montré que le meilleur c'est de faire à la maison. فإذا هو الغابور avec les قبور غالب ceux qui font صلاة القبور إلا إلى أن اعتقاد إلى أن عقيدة. Il pense que c'est meilleur, il pense que le mort il va l'entendre, il va lui répondre. Amma allez où le hajat faire salat vers le Qubur? Cimetière, c'est pas fait pour ça. Qala Cheikh al-Islam ba'd dhalik wa in kana al-musalli qad la yaqsid as-salat li ajl fadilat tilka al-buq'ah bal ittafaqu lahu dhalik lakin fihi tashabbuh biman yaqsid dhalik fa naha anhu kama yanha 'an as-salat al-mutlaqa waqt at-tulu' wal-ghurub. Na'am. Walaw il a pas la aqida que la tombe ou le cimetière c'est meilleur, c'est préférable. Si la aqida c'est un mubtadi', c'est une bid'ah. Si la aqida anna faire salat vers la tombe de Foulad ou dans un cimetière c'est mieux qu'au masjid, lakin il fait salat lillah, hada waqa'a fi bid'ah. Wadih. S'il fait pour le mort, c'est un mushrik. Waqa'a fi shirk al-akbar, il a donné une ibada autre qu'Allah. S'il fait lillah et il n'a pas sa conviction, sa croyance, c'est pas que le cimetière il est meilleur. Lakin, il était de passage, maintenant. Maintenant, on donne un exemple, c'est salat al-dhuhr. Et lui, il est de passage, il passe vers un cimetière, il voit des gens en train de faire salat al-dhuhr dans le cimetière. La yajouz, il fait salat avec lui, c'est haram. Salat, elle est batila. Regarde le hal, il n'a pas la conviction que c'est meilleur, ou il demande au mort. Lakin, comme a dit l'islam, il tafaqa lahu dhalik. Aïs s'est tombé, il est passé par, vers la tombe ou vers le cimetière à l'heure de la salat. Et il voit des gens, il n'a pas le droit de faire avec eux. La yajouz. S'il fait avec eux, il est atim. Et sa salat, elle est batila, il doit la refaire. Fa'ala kulli hal, la salat, عند القبور, elle est muharram. Le hukm, ça dépend de la conviction de la personne. Si c'est pour le mort, c'est un mushrik. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُقْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ وَهَذَا يَعْبُدْ مَيِّدْ. C'est un mushrik. Il a fait du shirk. S'il fait parce qu'il pense que c'est meilleur, que c'est une sunnah, هذا, il a inventé quelque chose dans le dîn. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais fait. Il n'a jamais dit. مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيَّ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ. وقال عيسى السلام فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. C'est une bid'ah. Et le troisième cas, s'il fait salat, lakin il n'a aucune conviction, il fait salat, il passait par là, et c'était l'heure, فهذا لا شك أنه هذا لا شك أنه c'est pas un mubtadi', c'est pas un mushrik, lakin il est athim et il doit refaire sa salat, elle est batila. هذه خلاصة الكلام. Et on rajoute la parole de Cheikh Al-Albani, قال قال ينبغي أن يعلم أن التحريم المذكور إنما هو إذا لم يقصد بالاستقبال تعظيم القبر أو القبور وإلا فهو مشرك. On l'a fait, نحن أستاذ. Tu remarques, elle est importante. أن قول Cheikh Al-Albani, le bab qu'il a cité Cheikh Al-Albani dans صفة الصلاة, أن sa salat elle est batila. Ça c'est pour celui qui adore pas le mort. Et sa niya, c'est pas de vénérer la tombe ou le mort. Amma celui qui a cette conviction, wal'iyadu billah, c'est un mushrik. هذا c'est مهم. كلام شيخ الألباني le deuxième qu'on a cité من أحكام الجنائز. بقي صلاة الجنازة. لأن ce qu'on a cité c'est عام. وصلاة الجنازة il y a des أحاديث. Le prophète sallam il a fait الصلاة عند القبر. وعمل المسلمين معروف أنهم يفعلون الصلاة في المقبرة. فهذا c'est autre chose. هذا c'est جائز. Il y a un dalil qui prouve que c'est autorisé. Tout ce qu'on a dit c'est général sauf pour salat al-janaza. قال الامام العثيمين رحمه الله ما دام انه ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على القبر. نعم اي الشيخ الالباني او الشيخ العثيمين يشير حديث ابي هريره في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم à son époque il y a une femme qui s'occupait du masjid. Elle le nettoyait الى اخره مره او ليله elle est morte رضي الله عنها. Les Sahaba, ils l'ont enterré. Et ils n'ont pas réveillé le prophète A.S. pour faire salat sur elle. Enfin, ils ont fait salat sur elle et ils l'ont enterré sans prévenir à Nabi S.A.W. Le lendemain, Nabi S.A.W. il a demandé après cette femme. Il a dit, Aïna Fulana. Ils lui ont dit, elle est morte, on l'a enterrée, on a fait salat. Et Nabi S.A.W. il leur a dit, Limada. Limada, vous ne m'avez pas averti. Vous ne m'avez pas prévenu. Enfin, Nabi S.A.W. il est parti, Inda Qabriha, et il a fait salat al-janaza. Ça te montre, Anna salat al-janaza, c'est autre chose. Que ça soit le mort, il est enterré, ou il n'est pas enterré. Avec que son corps il est posé dans le cimetière, ils ne l'ont pas encore enterré. Ah oui, il est enterré, il est dans la tombe. Il y a juste de faire salat. Dans les deux cas. أفعال الصحابة وعمل المسلمين على هذا أما أترك صلاة جنازة فتقدم الكلام أنه سحر قال الشيخ بن عثيمين فلا فرق بين أن يصلى على جنازة مدفونة أو على جنازة غير مدفونة تسكن أسيدي لا أكن فرق يجوز شوف الصلاة على الميت أي لبا أنكور أنتغي يا سنكور لا صلاة جنازة كلاسيك معروفة يجوز كذلك Il a été enterré et toi, tu n'as pas fait salat al-janaza. Tu fais salat al-janaza sur la tombe. Hala yajoum. Al-Dalil, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait sur la femme qui s'occupait de la mosquée. قال لأن العلة واحدة نعم صلاة الجنازة قال وهي أن الميت الذي يصلى عليه كان في المقبرة نعم صلاة الجنازة et في المقبرة qui soit enterré ou pas ça change rien قال وعمل الناس على هذا أنه يصلى على الميت ولو قبل الدفن وفي المقبرة أو في المقبرة نعم في المسجد جائز النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها إلى في الصلاة على ابن البيضاء في المسجد على كل حال يجوز الجنازة سواء على مسكي سواء في المصلى أو سواء في المقبرة أو sur le قبر أي en direction du قبر la personne qu'on vient d'enterrer فيجوز انظر شرح الممتع للشيخ ابن عثيمين ذكر هذه المسألة فصلاة الجنازة c'est un حكم à part elle rentre pas dans le تحريم qu'on a cité auparavant ensuite كذلك des أماكن autre que le قبر que le prophète صلى الله عليه وسلم il a interdit de faire salat on a vu مسألة القبر كذلك الصلاة في الحمام الحمام معروف أماكن الحاجة لبسي لا يجوز هذا ثبت عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام سنود دليل كي موت خلنا المقبرة لا يجوز الصلاة فيها صفق جنازة في هذا الحديث الحمام فالصلاة في الحمام لمحرمة لباطلة وهو قول الإمام أحمد والإمام الشوكاني والإمام السعدي والإمام محمد بن إبراهيم والإمام العثيمين وكثير من العلماء على هذا فالصلاة في الحمام ألي محرمة ألي باطلة مسألة ثالثة أو ندخ مكان أي أن لافو في معاطل الإبل إلا سيتي قبل أيام شيخ ابن عثيمين أو أمس نعم قال وهذا خلاف الصلاة في أعطان الإبل قال شيخ ابن عثيمين فإنه نهى عنها نعم معاطل الإبل c'est l'endroit un endroit que fait pour les chameaux هذا أماكن الإبل هذه الأماكن لا يجوز الصلاة فيها فالصلاة في معاطل الإبل لمحرمة لباطلة كذلك ومن الأدلة كذلك حديث البراء في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا في معارك الإبل نفس الشيء نهي والنهي يقتضي الفساد c'est une règle qu'on avait beaucoup vu dans l'usul أن النهي يقتضي الفساد وهذا هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الشوكاني والشيخ سعدي والشيخ ابن عثيمين أن الصلاة في معاطن الإبل ألي باطلة يا دي زوت أماكن لكن نكتفي بهذا دي زوت أماكن بوليفيغي دان دي زوت كتب توسيتي نحن ساسوغي تخلو لكن هذه أشهرها معروفة الصلاة في أرض مغصوبة أي إن أرض سي با لا تين إي لا بيرسون يدون با الإذن إسكو إلي صحيحة أم لا صحيحة مع الإثم لماذا أون دي با باطلة حتى معاطن الإبل لكن معاطن الإبل هي دليل نعم هنا يبدو الأصول أن هذا سقف يبقى ذات العبادة هي قد دليل على هذا خاص فالجهال منفكة فإلى آثم pour être rentré dans cette terre que par la sienne لكن سيلا في الصلاة صلاة لصحيح لأن إلى الشروط هي قد نهي خاص أي كي موتر بطلان الصلاة في ذلك الأرض بل النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا لا شك أن هذه الصلاة الغض عموم لكن اللي آثم c'est comme une personne qui vole de l'eau et fait l'eau. L'eau elle est sahih. Cette eau elle est pure. Et il a fait l'eau comme le prophète sallam. Enfin, il a les conditions. Lakin il est athim pour avoir volé. Lakin on lui dit pas refais ton eau. Hadi, c'est une règle qu'on avait vue dans le usul. Si le jihad est munfakka, fa l'ibada elle est sahiha et il est athim par rapport au péché qu'il a fait. Hada. Et demain avec idnillah on commence un nouveau bab an-niyya. Faites révision de tout ça. Demain inshallah on fera une révision. Et on continue, ou demain, après-demain, samedi. Ah, mais demain, il n'y a pas d'ars. On reprend samedi, Inch'Allah. Subhanak wa bihamdik, shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.